فلهذا هدد الله عز وجل في الصور حذر منها، ولا سيما صور المعظمين والملوك والرؤساء والعيان، وصارت بقيه الصور تبعا لله في التحريم والمنع. ثم ايضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بعشق الصور من البردان والنساء، فتنه ما الله به عليم. ولما كان الامر لا ينضبط الا بمنع الجميع وتحريم الجميع، كان من حكمه الله عز وجل ان حرم جميع الصور من ذوات الارواح، عاقل وغير عاقل، من جميع ذوات الارواح، واباح ما لا روح لك الشجر والحجر ونحو ذلك. وثبت في سنن النسائي وغيره حديث ابي هريره رضي الله عنه ان جبرائيل كان على موعد من النبي عليه الصلاه والسلام، انتظره عليه الصلاه والسلام فلم ياتي، ثم اجتمع به وقال له ما منعك؟ قال ان في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فهو الذي منعني. ثم قال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فمر باصباص التمثال ان يقطع حتى يكون كهذه الشجره، ومر بالستة أن يقطع ويجعل عنده سادتان منتبذتان توطآن، ومر بكلب أن يفرد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهذا مطابق للحديث الصحيح لا تخلو بيتا فيه صورة ولا كلب. وكان ذاك الكلب يربى تحت بعض المتاع للحسن والحسين. المقصود أن هذا يبين قبح الصور وشرها وسوء عاقبتها، وأنها تمنع من دخول الملائكة، وأن ما كان يمتهن ويطاع فلا يمنع من دخول الملائكة، ولا يمنع اتخاذه وإهانته. نعم. صلى عليه وسلم. نعم. لكن وجود المصلى السادة أفضل وأولى، لأن النقوش حتى ولو كان فيه بالصور قد تشغل المصلين. إذا كانت المصليات إذا وجدت سادة تكون أولى وأفضل وأحسن، حتى ولو كان بغير الصور، لأن النقوش من الأشجار أو غير الأشجار قد تشغل المصلي عند نظره إليها. نعم. الصلاة على وسادة فيها نقش الصور. نعم. الصلاة فيها نقش. اما الصلبان توقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيء في التصليب نقضت كما قالت عائشه في ذلك، اما جعل شيء عليه او نقضي صورته حتى لا يكون كهيئه الصليب لقطع شيء منه، او لقول عائشه ما راى النبي في البيت فيه تصليب الا قلبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض عليه الصلاه والسلام لان صوره الصليب معبود من دون الله. نعم. عندنا مسدد وعندنا الاسوار والتابعيه واشبهها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سدد وعلقت جرنوطا في جماديه فامرني منزعه فنزعته وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. اللهم صل على قال في جواز نظر الرجل الى عوره زوجته وهي كذلك، انه لا مانع يغتسل من اناء واحد ينظر احدهما الى الاخر. واما ما يروى عن عائشه انها قال ما راى ذلك مني ولا رايت ذلك منه فهو خبر باطل لا اصل له ولا صحه له. نعم. باب من كره القعود على السور. حدثنا حجاج من آل حدثنا جويرية عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أشترت مرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنب؟ قال ما هذه المرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. ومراد هذا جنس الصور، لأن الخبر الأول دل على أنها جعلت وسائل بس لا المحمود، ومراد هذا جنس الصور وأن هذا شأنها. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بعدي ستر فيه صورة فقلت بيد الله قولاني قبيل ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول. فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. وقال ابن أبي أخبرنا عمرو وابن الحارث حدثه بكير حدثه بشر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على جواز الصور للستور لأمرين. الأمر الأول أن قوله لا رغم في ثوب ليس صريحا في التصوير، فإن الرغم يكون من النقوش ويكون من أنواع الأرقام التي توضع على الثياب لا يلزم أن يكون صورة. والأمر الثاني أن الثوب الذي يمتهن يعني الصورة صار مما يفرش ويمتهن لا يضر، وما يضر تعليقه اذا كان من قطع الثياب التي تفرش وتمتهن البسط فلا يضر ذلك. الحاصل يقول الا رقما في ثوب لا يدل على ما ذكره عبيد الله الخولاني. ثم وجود الثوب على باب زيد لا يلزم ان يكون علم بذلك واقر ذلك، فان الاتباع والخدم قد يفعلون اشياء لا يفعلها مخدومهم وصاحب البيت، قد يكون هذا فعله بعض الخدام لا يفهم الحكم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الستر الذي عند عائشة على الباب فتك وغضب وأنكر عليها ذلك، علم بذلك أن هذا الذي على باب الزيت الذي لا يدل على جواز، بل إما أن يكون ذلك من غير علم الزيت أو لم تبلغ السنة في هذا الشيء وظن أنه جاء الأول لو فرض انه علم بذلك. نعم. لكن جلوس امتنع الرسول عن الجلوس على المرقه يعني مستوى ما قبله، المراد جنس السورة ليس المراد المشاهدة، المشاهدة بينت أنه كان يلتحق بها في البيت، المراد لما أقبلته أنها جعلت هذا لتوسل بها بين حكم الصور من حيث العموم لا يجيتها من جهة المشاهدة. نعم. اللهم صل على النبي. لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويصح بعضها بعضا. نعم. باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن سوري عن انس رضي الله عنه قال كان قرار لعائشة سترت لي جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني فإنه لا تزال تصاوير تعبر لي في صلاتي. هذه علل الرسول علل بأشياء منها لعن المصورين وعذبوا يوم القيامة، ومنها أنها تعب له في صلاته وتشوش، ومنها ما قرأته الآخر ثم رأيتها لكرت الدنيا، فيكون الشيء قد يكون شيء معللا بعلل عدة. نعم. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن سالم عن أبي قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراد عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد قال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. سؤال الشارع على هذا أصل هذا الحديث وأفرى في رواية النسائي هذا مختصر. قوله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة تقدم البحث في المراد بالسورة في باب التصاوير. وقال القرطبي في المفهم إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متقيها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصورة في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك. قوله عمر بن محمد أي بن زيد بن عبد الله بن عمر سالم شيخه هو عم أبيه ابن عبد الله بن عمر. قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم زادت عائشة في ساعة يأتي فيها أخرجه مسلم. قوله فراد عليه بالمثلثة أن يبطأ وفي حديث عائشة فجاءت تلك الساعة ولم يأتي. قوله حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه إنه أصبح واجما بالجيم أي منقبضا. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد من إخطائه قال له إنا لا ندخل بيتا في صورة ولا كلب. في هذا الحديث اختصار حديث عائشة أتم سفير ما التفت فإذا جر كلب تحت سريره فقالت فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ قالت غيم الله ما دريت وما مر به فاخرج. وجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منع الكلب الذي كان في بيتك. وفي حديث ميمونة وظل يوما على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ما انفرح مكانه فلما انسى لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقا منه ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة

فيها كل ما يتعلق بالإنسان يتعبير منه يعني يعتذر منه. إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق يعتذر المخلوق، إذا كان الذنب من حق الله فالتوبة إلى الله فيه وحده. أما إذا كان خطأ منك على زيد تتوب إليه معناه تعتذر إليه، تقول له سامحني، لا ضربة ضربته سبيته، نعم فهو إليه ما لا اعتذار منه وطلب العفو. نعم. نعم. ابتلاع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب يشمل ابتلاء السيد؟ لا ما يشمل، لا هذا مراد الكلب اللي بهم مأذون فيه مثل ما تقدم في الدرس الماضي. أما الكلاب المأذون فيها والصور المأذون فيها ما تمنع، الصور منتهنة لا تمنع دخول الملائكة. لهذا قال جبرائيل اجعله من وسادتين، ودخل جبرائيل لما جعل ست وسادة. كذلك كلب نهي عنه ولا يمنع، أما المأذون فيه كلب الصيد والماشي والزرع فلا يمنع لأنه مأذون فيه. عن أول ابن أبي بحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكلا والواشمة والمستوشمة والمصور. هذا يدل على أنها كلها من الكبائر، لا أعلم عليها بل على أنها من الكبائر، أكل الربا وإكال الربا وشم وغاشم ومستوشم وهكذا المصور كلها كبائر، إذا جاءت اللعنة عليها. نعم صلى الله عليه وسلم. باب من صور صورة كل يوم القيامة أن ينفق في الروح وليس بنافق. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلها يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بما هذا من العقوبة لعن يكلف هذا مثل ما جاء في الحديث من تحلم بحلم وهو كاذب كل فان يعقد بين شعيرتين من باب التعذيب. نسال الله السلامه. نعم. باب الارتداء على الدابه. نعم. نعم. ما تجوز لان الملبوسه لانها في حكم منصوبه يقف فيها الانسان ويمشي فيها الانسان ما في حكم ممتهنه ما في حكم بساط لا يجوز لبس الثياب المصورة. نعم. الرجل ثوب من النقوش. نعم. لابس ثوب فيه نقوش وذكر الجمع الصحيح التالي وهو من الجمع الصحيح ان هذا محمول على ثياب ممتهنة. نعم. ذكر هذا من الاول. في. مع بينها بين الحديث بان المراد بالاستثناء الرجل الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح. هذا احسن ما يقال فيه. أو النقوش ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كل هذا محتمل أو يحتمل أن النقوش غير قال إلا رقم قال إلا صورة لأن يظن الظان أن الرقوم مثل الصور الرقوم النقوش غير الصور. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. أرفع الصوت. يقول بيت واحد يعني بس مقسم يعني أمكنة في مكان فيه تصاوير ومكان ليس فيه تصاوير يعني محتمل الملائكة أن تمتنع يعني الله أعلم والله أعلم أن البيت كله ما فيه تصاوير فالبيت كله يعني الغرفة تبع البيت. نعم. الرحمن الرحيم والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الارتداء على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية

الأنصار خزرج من الجار وهم كلهم من ذلك. المقصود للعم ان العرب يسمى عما ويسمى كبير عما ولو كان ليس ابن عم كبير يسمونه عما كما قال معاذ معوذ في يوم بدر لعبد الرحمن العوف يا حن اين ابو جهل يعم اين ابو جهل وهو وعبد الرحمن العوف ليس من الانصار بل قرشي قرشي من المهاجرين قال له يا حن لانه كبير سنه صغار وعرف قاعده عن الصغير يقال الكبير يا عم او يا والد وقد يرتفع الاشكال بهذا بحيث انه لا باس للرجل ان يتجارك المراه الاجنبيه اذا سقطت او كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها وهكذا لو ضاحت سقطت في ماء او بحر حريق يجب ان يخلصها ولو هم محرم يعني حاله ضروره يجب تخليصها ولو راى منها شيئا لان حاله ضروره فيجب عليه التخليص وغض البصر نعم ولهذا طرح ابو طرح على وجهه شيئا ثوبا حرصا منه على ان لا يرى شيئا نعم هذا من بعده باب الاستلقاء ووضع الجلد على الاخرى وجه دخول هذه الترجمه في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانتكاب ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف وذكر في حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان لم يكن منسوخ هل استقر ولم ينسخ وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفع لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى أو ثبت لكنه رآه منسوخا سيأتي شرحه مستوى في كتاب الاستدلال إن شاء الله تعالى. وجمع بينهما فيما تقدم. طرف العلم جمع بينهما أنه يجوز إذا أمن ولا يجوز إذا لم يأمن. نعم. نعم. صف كم؟ كتاب اللباس. لا لغة التعريف. كم؟ لغة التعريف بابه. كتاب الأدب. نعم. كتاب الأدب صفحة 400. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدب باب البر والصلة وقول الله تعالى وصلت الإنسان بوالديه الحسنى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عزال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومع بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استذكره لزادني. باب من احق الناس بحسن الصحبه. هذا كتاب فصل به الائمه ما يتعلق بالاخلاق الفاضله التي جاء بها الشرع للوالدين وصلاه الارحام ورد السلام وبدل السلام وتشفية العاطس وغير هذا ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الصالحة. وفي هذا الحديث دلالة على أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله أو أن تؤدى في وقتها الذي حده الله عز وجل وبينه لا قبله ولا بعده فقبله لا تصح وبعده لا يجب التأخير إليه فوجب على المكلف أن يؤديها في الوقت ولهذا قال الصلاة على وقتها قل على وقتها يشعر بالتقديم والتبشير بها حتى تكون فوق وقتها على وقتها والمعنى من أحب الأعمال إلى الله الأعمال أفضل جنس التقديم لا على باب اسم التقديم كل الوجوب. ولهذا جاء هذا المعنى في احاديث كثيره لما في حديث الجر ان العمل افضل. قال الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ومعين على حج مبرور. هكذا احاديث اخرى كلها تدل على ان هذه صيغه صيغه اسم التقديم والمعنى بيان انها من احب الاعمال الى الله ومن افضل الاعمال الى الله عز وجل. فينبغي المؤمن ان يتحراها ويلاحظها دائما في سلوكه ولا يشغل بشيء عن شيء فيتحرى الصلاه على وقتها ويتحرى ان يكون ذلك عن ايمان وعن صدق. لهذا بلغ الاخر ايمان بالله ورسوله فجعله مقدما. لا شك انه مقدم لانه الاساس. الايمان بالله ورسوله هو اساس الاعمال. يكون مؤمنا بالله شهيدا له بوحدانيه مصدقا لاخباره مؤمنا برسوله شهيدا له بانه رسول الله حقا مصدقا باخباره. وهذا الاساس ينبني عليه جميع الاعمال. فاذا ذكر في حديث وترك في حديث فالمعنى مراعاته الحديث الثاني الذي ترك فيه لان الاصول لا بد من مراعاتها في جميع الاعمال. وقل الصلاه على وقتها يعني بعد الايمان. بعد الايمان بالله ورسوله بعد الاخلاص لله بعد التوحيد بعد ما يثبت ايمانه تكون بعده الصلاه. وهكذا ما يتعلق بالاعمال الاخرى. نعم. لأن من أدى الصلاة منهم عن جانب الصلاة بعد وقتها لا تصح منه. ذكر أن هذا أحب الأعمال فأخذ بطلانها قبل وقتها وبعد وقتها من أدلة أخرى. لأن الواجب أن تؤدى العبادة على وجهها الذي شرعه الله. فتقديمها على وقتها أداء لها على الوجه الذي لم يشرعه الله فتبطل. وهكذا إذا أخرها عمدا بطل عند الأصح من قول أهل العلم كان لا صلاة حقيقة وكفر بذلك لا تعمد ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم أنا تركها دائما دائما حتى ولو ترك وقتها وقتين أو ثلاثة. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ورسول. هذا يعم تركها بكلية ويعم تركها فروضا أخرى متعمدا فإذا تاب تاب الله عليه. لكن إذا تركها عن نسيان عن نوم عن شبهة مثل بعض المرضى لا يتعمد تركها بقصد المخالفة. ولكن بعض الناس يظن أن تركها حتى يطيب حتى يشفى من أولى حتى يصليها إلى صلاة كاملة وهذا من الجهل. فمثل هذا لا يقر لأنه متأول ولكن ينبه أن الواجب عليها أن يفعلها ولو في المرض. إذا عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا. إذا عجز يصلي على جنبه وإذا عجز عن جنبه يصلي مستقيا مد أخيه فلا يجوز. لكنه لا يكفر لأجل التأويل يعني لأنه ما أخرها تساهلا بها إنما أخرها بزعمه أن يصليها على وجه أكمل فغلط في هذا. وهكذا من أخرها عن نوم المعذور أو عن نسيان معذور فيؤمر بهذا. ولهذا في الحديث الصحيح من نام عن الصلاة أو نسيها ويصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا بعد. بخلاف المتعمد المتلاعب هذا له شأن آخر. الجمهور من المتأخرين على أن كفر كفر دون كفر وأنه قد أتى كبيرة عظيمة ومعصية عظيمة لكن لا يخرج من الإسلام. والقول الثاني وهو الصواب أنه يخرج من الإسلام إذا تعمد ذلك تعمد بغير شبهة وتعمد ذلك تساهلا وتهاونا. أما لو جحد وجوبها قال إنها لا تجب ومثله يعلم الحكم أو يقام عليه الدليل كان في نشاء في جاهلية بعيدة عن الإسلام فإذا أصر وكفر عند الجميع عند جميع أهل العلم ولو صلى ولو كان يصلي مع الناس إذا جحد وجوبها كفر أي مع الناس والله. نعم. هذا التحريم يشمل أول الوقت وشفر وآخر. نعم. التحريم هذا يشمل عموم الوقت. لا أول الوقت على وقتها أول وقت ولكن أصلها في أثناء وقت وفي آخر وقت صحت ولا إثم عليه. لا تكون يصليها في الوقت في أول الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أوائل الأوقات هذا هو الأفضل. إلا في مسائل مستثناة كمسألة شدة الحر في الظهر لبعضها أفضل كالعشاء إذا لم يجتمعوا شرع له يراعيهم حتى يجتمعوا كما قال جابر كان النبي يراهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخر في العشاء. أو لأسباب أخرى كما ذلك رأها الإمام أو ولي الأمر لأمر الحدث فأخر العجل لأمر الحدث ولا فالأصل مراعاة أول وقت لكن مراعاة أول وقت مع مراعاة وقت يعني يتسع للوضوء وقضاء الحاجة يعني بعد أول وقت ربع ساعة ثلث ساعة مراعاة هذه الشيء الذي يتمكن من الناس من الوضوء والحضور في المسجد. نعم فريضة الشيخ إذا تركها جهلا هل يقضيها أو يكفي التوبة؟ إذا كان مثله يجهل لا يقضي، أما إذا كان مثله لا يجهل يكفر ولا يقضي أيضا. هذا الذي يختلف، مثل نشأ في أطراف غابات أفريقيا أو غابات أفريقيا ناس بعيد عن الإسلام هذا يعلم يبتدي الإسلام من جديد. بعض المرضى يا شيخ بعض المرضى إذا نصحته يقول أنا ما أصلي حتى أشفى من المرض، يعلم على بره بره والحكمة ويقال يا أخي ندور مع النور يجب عليك أن تصلي على حالك ولو أنك على جنب ولو ما استطاع الماء ولو بالتيمم، وإذا ما استطاع التيمم هو يمه من حوله من قائمين عليه من أقاربه خدمه حتى يصليها في وقتها ولا يؤخرها. هذا جل عادة نعم الفجر ولا سنة الظهر إن شاء الله هذا على خطر العظيم، يعني إذا تعمد ذلك هذا يكفر على جمع من العلم ولا يجي العصر ينام كذلك تعمدها كذلك مثل هذا ينصح إذا عرف الإنسان أحد طيب هذا إذا نصحنا برفق وولين وقلنا له كل بالوسع ورفض أنت عليك إيش يكون حكمه؟ أنت عليك النصيحة والتوفيق بيد الله جل وعلا، النصيحة على المؤمن والتوفيق بيد الله، يكون يكفر وما يكفر ويقام عليه الحد هذا إلى ولاة الأمور منتخرجين ما كن من تخرج صلاح إذا يمم المريض وغلى المريض نعم إذا يمم صحيح المريض يمم لا بد ما أعلم يعني. لا بد المريض ينوي هذا أعلى مثل ما يوضيه بالماء لا بد يكون أعلى والمريض ينوي التيمم الوضوء وهذا يمسح وجهه ويديه بالتراب هو أعلى لا بد نية المريض يكون الوضوء سواء ما يصح ما يكون طهارة إلا بالنية العوام يسمي بعض الناس من يجمعون الصلاة المريض ما يسمع لا يجمع صلاة الظهر مع الظهر غدا لا يعني صلاة صلوات يعني صلاة صليها مع جنس لا مش عند الحامة لا في العصر يبادر بها مثل يكبر أو مثل يستيقظ ولا يأكل كمان يعني مراطل اتق الله واتق الله النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ما قال يصليها مع جنس يصليها إذا ذكرها لأطلق فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا لها صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماء المعيوب المسافر لا لا نعم من ترك الصلاة تهاون وكسل قلتم كفارة هذا الصحيح من أقوال العلماء هذا مقري عن الملة نعم كسل وتهاون أكبر هو المقري عن الملة أما إذا جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين لا تخلف بين أهلهم ولا صلىها مع الناس ولو أنه جد في الصف الأول إذا جحد وجوبها كفر إجماع لا لكن كسلاً وتهاوناً أما خلاف التهاون ويقول أنا واجبة لا لنا واجبة ولكن أنا كذا وعندي كذا وعندي ظروف يتكسر الحكم في هذا؟ نعم يكفر كفراً أكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم صحيح ولقوله عليه الصلاة والسلام في الأئمة أمر أن لا ينازعوا قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان فيه برهان ثم قال ما قاموا فيكم الصلاة دل على أنهم إذا لم يقيموها فقد أتوا كفرا بواحا إن شاء الله نعم والله ما قد علم قال لم يسار عندي سلف من يعني أخرجوا من الله إيه إرادة كلام بالشك إرادة بغير من الصلاة وبالمغري المحلى من هزم وأشبه يعني ذكروا خلاف وذكروا أدلة الفريقين فهذا لم يراجع كما العلم يستهل نعم باب من أحق الناس بقسم الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع أكثر ما يحتجون بمن لا يكثر تارك الصلاة وأكثر ما يحتجون حديث التوحيد هو التوحيد ومن بلغ الله التوحيد دخل الجنة ومن لقه الشرك دخل النار. والجواب عن هذا يقال ان المراد من لقيه بالتوحيد سالما من نواقض الاسلام. من لقيه بالتوحيد وهو سالم من نواقض الاسلام هذا هو يدخل الجنه. اما من لقي الله بالتوحيد ولكن معه ناقض من نواقض الاسلام فقد بطل توحيده. وذلك له امثله كثيره. نقول لهم لقي الله بالتوحيد ولكن يجحد وجوب الصلاه وش يقولون؟ نعم يكفرون ما يكفرون. يطلب توحيده ولا لا يطلب توحيده؟ لقي الله وهو موحد ولكنه يقول الزكاة غير واجبة على المسلمين يكفر ولا ما يكفر؟ لقي الله ويقول صيام رمضان مو واجب يكفر ولا ما يكفر؟ لقي الله ويقول الحج له واجب ولو استطاع الناس ما يجب الحج يكفر عند جميع أهل العلم. هل لم ينفعه التوحيد ما دام معه ناقض؟ وهكذا إذا لقي الله لا يصلي هذا الحكم واحد. أو لقي الله موحدا مخلصا وهو يقول محمد كاذب ايش يصير؟ نعم يكون كاذب يكون كاذب عند جميع العلم. أو لقي الله موحد مخلص ولكنه يستهزي بشرع الله في الجهاد أو في الصيام أو في تحريم الزنا يستهزي بهذا يقول هذا تحريم الزنا عبث ما هو ما له سنة. نعم ايش يصير؟ نعم أبدا ما كذب الرد عليه الميسر أو الرد عليه الميسر. نعم لو دخل التوحيد في قلبه حقيقة ما ارتكب شيء من نواقض الإسلام. نعم نشر الله هذا الحقيقة. نعم هذا الحديث يدل على تفضيل بر الوالدين على الجهاد. نعم لكن عند الجهاد جنس الجهاد. أما إذا تعين يعني هجم أحد على البلد وجب عليه يدافع ولا رب الوالد هجم على البلد هذا مراد هذا. نعم يستحجون بأدلة أخرى. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصيبة التي جعلت الناس يتحيرون في تكفير تارك الصلاة المصيبة العظيمة كثرتهم. لما كثروا صعب تكفيرهم. هذه العلة التي وقعت في الطريق لما رأوا كثرة من ترك الصلاة صعب عليهم يكثرون مع كثرتهم قل بيت إلا وفيه يترك الصلاة إلا من شاء الله من خدام أو من أولاد أو من إخوة أو من زوجة أو من أب أو من عم أو من وهكذا لما كثروا صعب تكفيرهم هذه العلة بدأ فأراد يكون مسؤول لهم الأعذار. إن شاء الله نحن لا نقوم دائما مصيبة عظيمة مصيبة. نعم. المناظرة التي بين الإمام الشافعي والإمام أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة أبو غاية وقال ابن شبرمة ويحرم أيوب حدثنا أبو جرعة مثله. هذا يبين لنا أيضا شأن الأم وأن جرها عظيم وأنها مقدمة على الوالد ثلاث مرات والرابع يساويها فيه الوالد. هذا يدل على عظم بر الوالدين وأن الأم لها خصوصية بالبداء بالبر والعناية ببرها لأن تعبها أكثر كثيرا علوها عليه ودفاعها عنه وصبرها عليه أكثر من الوالد. الله جل وعلا سخر لها هذا العمل وجعل حقها أكبر. واللفظ الآخر من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أقرب بالأقرب. اللفظ الآخر ثم أذاك فأذناك. نعم صلى الله عليه وسلم. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان. خالف فيهما فجائز. نعم. باب لا يسمح رجل والديه. لك الآخر أن يجب استأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن؟ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه. ولما كان الفطر وقد ولد في الفطر تعظيم الوالدين واستعظام سبهما سأل كيف يسب الوالدين؟ كيف يصير هذا؟ الله ورث في الفطر محبة الوالدين وتعظيم الوالدين. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقع وجود التساب بين الناس. كان رجل شتاما للناس يتم والديه. وقال انه يحذر يحفظ لسانه عن إيذاء الناس. من شتم الناس يتموه، ومن ضربهم ضربوه، ومن آذاهم آذوه، وهكذا. إذا سب والديهم سبوا والديه، صار سابا لوالديه لأنه تسبب في ذلك. هذه الزيادة من أكبر الكبائر. الحافظ الغلول قال ذكره بالسئلة من الكبائر ما هي الروايات الأخرى. هنا زيادة من أكبر الكبائر، معلومة في هذه الزيادة من عظيم الأمر. نعم. نعم. في هذا الزمن يقع صفهما مباشرة إن شاء الله الأكبر وأكبر وأقبح. نعم. بل ضربهما، فلا غنى أن بعضهم يضرب والديه ضربا. نعم. إن شاء الله يعني بسبب ذهب الدين من القلوب. إذا ذهب الدين من القلوب ما يبقى شيء احترم، ما يبقى شيء احترم. يسب الله أعظم. يسب الله ما شاء الله. نعم. يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا ما تعرض للسب لكن بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لا ما يفتح بين الشر. إذا سبوا السفهاء هل يدخل؟ لا ما يفتح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يسب ويثم عليه. نعم. باب إجابة دعاء من ضر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشوا أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله الصالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بالشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلفت كما كنت أحلف فجئت بالكلاب فكنت عند رؤوس دماء أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء فخرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء حتى يرون منها السماء. نعم. سلام عليك. الله نرى منها. حتى يروا عندهم. نسطوها. نون. ولا تعرض له. نعم. يقول في رواية حتى رأوا. بس. ماشي نعم. مقتضى قياس أو مقتضى قواعد مقتضى قواعد يروا أو رأوا نعم حيث النور نعم الشرط على قوله يرون منه السماء حتى نعم إذا حدث حتى استقر نعم حتى يرون منه السماء كان مثل غلط اللي هي الشرط مش هتشتغل أو لا نعم فرجة يرون نعم دون حتى نعم وقال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عمي أحبها فأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار حتى حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج لنا منها فخرج لهم فرجا وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرع حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فقلت تلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج ما بقي ورجى الله عنهم. هذا الحديث عظيم جليل وقد أخرجه مسلم أيضا وهنا أدلة رحمته سبحانه وتعالى لعباده وابتلائهم وامتحانهم حتى يعلموا عظمته وقربه من داعيه وسائله سبحانه وتعالى وحتى يعلموا فضل هذه الأعمال وما فيها من الخير العظيم. هذه صخرة عظيمة طبقت هذا الغار لم يستطيعوا دفعها ولم يبق لهم إلا لجأوا إلى الله وضراعة إليه فضرعوا إليه وتوسلوا إليه بهذه الأعمال فأراه سبحانه وتعالى فضلها وأراه قدرته جل وعلا. فلما توسل الأول بره لوالديه فرجت لهم فرجة نظر منها السماء لا يستطيعون القرون. ثم لما توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة كذلك خرج الله لهم فرجة لكن لا يستطيعون القرون. فلما توسل الثاني بأمانته وأدائه الأمانة وعدم أمره للعمال فخرج وخرجوا يمشون فأراهم الله عجائب قدرته وأراهم فضل أعماله فضل البر وفضل العفة وفضل أداء الأمانة. ومن رواية أخرى أنه اشترى من ذلك الخرق إبلا وبقرا وغنما ورقيقا صحيح أيضا فأعطاها له كلها إبلها وبقرها ورقيقها وغنمها كلها نتجت عن فرق من الأرض ثلاثة أصل من الأرض رباها ونماها حتى صارت هذه الأموال العظيمة. وذاك الرجل الذي جلس بين رجلي ابنة عمه التي نحب الناس إليه ثم قام عنها وهو على وشك الجماع خوفا من الله وتعظيما له وترك له الذهب 100 دينار ورواته 120 دينار من الجنيهات ذهب تركها وترك شهوته خوفا من الله فقدر الله له هذا العمل الصالح وأجاب دعوته. وهكذا ذاك البار لوالديه الذي بقي بقية ليله وهو واقف بقدحه على يده ينتظر يقظة والديه حتى استيقظ بعد طويل الفجر وسقاهما ثم سقى الصبية. هذا كله عمل عظيم ويدل على جنس هذا العمل وأن جنس البر جنس العفة جنس الأمانة كلها أعمال عظيمة يبرر الله بها القلوب عند الشدائد ويجيب بها الدعاء سبحانه وتعالى. نعم ضاد بجهة حفظة بعض الرواة قاعدة من زاد يقبل تقبل من زيادة هذه قاعدة الرواة يختلفون فإذا زاد بعضهم على بعض قبلت الزيادة إذا كان الزائد ثقة حتى أخبار الناس اليوم إذا حدث حادث فتنزع أخبارهم القاعدة تقبل الزيادة إذا رواها الثقة. نعم باب حقوق الوالدين من الكبائر. نعم في كلام عن اسماعيل ابراهيم ذكر فيه تلك الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار حتى ذكروا اعماله الصالحه ففرج عنهم قد تقدم شرح مستوى في كتاب الاجاره. هذا عمه موسى وعمه محمد. نعم إذا رواه النافع إسماعيل القائم النافع النافع النافع ما دامت الزيادة لا تنافي ولا تخالف ما يضر. يقول حافظ النخبة وزيادة راويهما أي الصحيح الحسن مقولة ما أن تقع منافية لمن هو أوثق ولا أن تقع منافية لمن هو أوثق ما دام ما تنافي هذا قال مئة ولا قال مئة ما في تنافي وصار أن سقط على صاحب المئة ما من تبه للزيادة هذا حفظها كذلك سقط على هذه الإبل وغنم وهذا حفظ زيادة. ترجم لهذا لأن الأمر عظيم لهذا ترجم له المؤلف قال ذاب هو عقوبة الدين من الكبائر قدم بحديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه وإذا رأته وكلفها كيف يلعن الرجل والديه قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه والآخر من الكبائر شتم الرجل والديه هل يسب الرجل والديه يعني هذا مستنكر للطف حتى عند الجهلية حتى عند الكفرة مستنكر هذا لهذا قالوا هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه هذا يدل على

علقه المتى حتى يصيبها ثم يمسك، حمل في إصلاح ذات البين وفي حاجة في أهله ونفقة في أهله. الثاني رجل إصابته جائحة انتهت ماله ومطر وحريق وجراد وأكل.